بقربات تقربه من الله سبحانه، فإنها أيام لا تقوم أبدا لا بذهب ولا بفضة ولا بالدنيا وما فيها، إنها أيام العبادة. تقربوا إلى الله فزيدوا من أعمالكم الحسنة من أعمالكم الصالحة في هذه الأيام التي ترتدون فيها، أن يكون فيها ليلة القدر وأن تدركوا قيامها حسن قيام هذه الليلة. إنها ليلة بأعمار وليست بعمر واحد. إن عمرك في هذه الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني القليل من يجاوز ذلك، فهذه أعمار. ويقول معترك المنايا بين 60 إلى 70، ولكن هذه الليلة الواحدة بأعمار، إنها بألف شهر 83 سنة ليلة واحدة. حين تعد أيام عمرك تجد أن نصف العمر يضيع في النوم، والباقي ما بين الأكل والشرب واللهو واللغو والعمل والانشغال. فإذا نظرت إلى العبادة في العمر كله تجدها قليلة وليست كثيرة. نصف عمر الإنسان يمضيه في نومه، وباقيه موزع بين أشغال وهموم وعبادة. أما هذه الليلة الواحدة فهي خير من 1000 شهر كلها عبادة، خير من 1000 شهر. انظر إلى فضل الله كيف يمن على عبده المؤمن فيعطيه بليلة واحدة عمرا كاملا في عبادة وفي طاعة. هل يضيع عاقل هذه الليلة؟ هل يقصر فيها؟ هل يفرط فيها؟ إن المؤمن يستعد لهذه الليلة من أول الشهر، لا يسوف، لا يقول غدا أفعل، أنت لا تدري. إذا لم تعتد على القيام أن يشغلك شاغل عن هذه الليلة، إذا لم تعود نفسك على أن تقوم لله، على أن تتهجد لله، على أن تقف بين يديه، لا تدري ما الذي يحدث عليه إن جاءت هذه الليلة. المؤمن يعود نفسه، فإذا قام يوما وراء يوم أتعبه القيام في البداية ثم استعذبه في النهاية، فصار القيام للمؤمن جنة له، صار القيام للمؤمن حلاوة يستعذبها، يقوم بين يدي الله سبحانه مصليا مستمتعا بكتاب الله سبحانه بتدبر آياته. فإن جاءت هذه الليلة كان في غاية الاجتهاد وأعانه الله عز وجل عليها. فرق بين مدرك ومدرك، إنسان أدرك هذه الليلة وقد هذب نفسه وقد عود نفسه وبدنه على القيام لله، فهو معتاد على ذلك، ينشغل ما بين التدبر والإنصات وما بين التسبيح في الركوع والسجود والإخبات وما بين الدعاء لله سبحانه والقنوت له سبحانه. هذا إنسان في أعلى ما يكون، وإنسان لم يعتد على ذلك فقام وهو متململ يقف على قدم ويبدل بالأخرى وينتظر متى تنتهي هذه الليل، إنه قد تعب. ترى هل يستويان؟ هل يستوي من يظن في كل ليلة أنها ليلة القدر فيقوم ويتهجد ويتعبد وبين من يسأل متى تكون هذه الليلة، حتى يحصل على جواب أنها قد تكون ليلة 27 فيكتفي بهذه الليلة فقط التي يصليها، ولعلها لا تكون في هذا العام في هذه الليلة. إنها ليلة متنقلة تنتقل في العشر الأواخر ما بين أشفاعها وأوتارها. فإذا جاء عن البعض أنه حدد ليلة معينة فما حددها إلا لأنها حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في هذه الليلة مرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه، فمرة كانت هذه الليلة ليلة 21، ومرة كانت ليلة 24، ومرة كانت ليلة 27، فلم تثبت على ليلة واحدة. فلا تقل إنها واحدة وتحرص عليها وتترك غيرها فتفوت على نفسك أفضل ما يكون أن تمر الليلة. ولذلك كانت علامات هذه الليلة لا تظهر إلا بعدها، لا تظهر إلا بعدها. إنها هذه الليلة صبيحتها تطلع الشمس بيضاء نقية لا شعاع لها، إن العلامة بعدها وليست قبلها، فمن فوتها فليتحسر على نفسه بعدما يعلم أنها قد فات، ولا يعرف بعدها مباشرة، وإنما بالمقارنة بين طلوع الشمس في الأيام العشرة، يعني لن تعرف ذلك حتى ينقضي الشهر فتعرف أي ليلة كانت التي في صبيحتها كانت الشمس بيضاء نقية أكثر من غيرها من الأيام التي طلعت فيها الشمس في آخر هذا الشهر. إذن فالمؤمن يجتهد في الليالي جميعها أن يقوم لله سبحانه حتى يحصل ذلك، إنها الجائزة التي تستحق أن يتعب العبد لها نفسه، أن يتعب ويجهد لها بدنه. إنها أعظم ما يكون، إنها عمر كامل كله عبادة يضاف إلى عمرك يوم القيامة. إنها ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة تتنزل فيها الملائكة كما أخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى تسلم على المؤمنين في كل مكان. ما أعظم ذلك! هل يضيع هذه الليلة إلا إنسان مغبون يأتي يوم القيامة يجد نفسه قد غرته وضحكت عليه وخدعت؟ ذلك يوم التغابن، يوم القيامة يوم التغابن. فاحذر من أن تندم حين لا ينفع الندم وتطلب الاستدراك في وقت العدم. يقول ربي ارجعون، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. احرص على تلاوة كتاب الله سبحانه بالليل وبالنهار، كن ماهرا في كتابه، تكن مع السفرة الكرام البررة، فإن لم تقدر فحاول واجتهد، فإن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتعتع فيه له أجران، أجر المشقة وأجر التلاوة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فأحسن، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقرأ القرآن أي أن نحفظه. قال اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تدفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا فيه، لا تستكثروا به، لا تطلبوا به الدنيا، ولكن اطلبوا به وجه الله سبحانه. ويقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران: الماهر بالقرآن الذي يجيد التلاوة، الذي يجيده حفظا وعملا، ماهر بالقرآن جزاؤه أن يكون مع السفرة، والسفرة جمع سافر، والسفير المبعوث، وسميت الملائكة بالسفرة لأنهم الذين يبعثهم الله عز وجل بكتبه إلى خلقه فيسفرون يظهرون ما كان غائبا عنا. فالذي يقرأ القرآن استحق أن تكون منزلته عظيمة عالية ورفقاؤه الملائكة أن يكون معهم. هذا الذي يحفظ كتاب الله سبحانه ويعمل بما أمر الله سبحانه، الذي يقرأ يحفظ القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق هذا الثاني الذي يحاول ويتعب نفسه ويجهد نفسه ولكن يقرأ وينسى، يحفظ وينسى، هذا له أجران للمحاولة وللتعب. فكن واحدا منهما، لا تضيع على نفسك ولا تسأم، لا تيأس من روح الله سبحانه. إن ضعف حفظك فعليك أن تأخذ بذلك قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حاول. والله عز وجل رب كريم يثيب على النوايا، على نيتك، ماذا أردت بعملك أعطاك وبلغك ما تتمناه، وإن لم تصل في العمل إلى غايته وأقصاه. ألم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ربكم كريم، رحمن رحيم، هذا فضله. من سأل الله الشهادة بصدق، طلب من ربه فدعاه: اللهم اجعلني من الشهداء، اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، دعا ربه، فإما أن يحقق له ذلك فيموت شهيدا في سبيل الله سبحانه، وإما أن يموت على فراشه ويؤجر أجر الشهداء عند الله لتمنيه ذلك. تمنى فأعطاه الله ما تمنى. كذلك الذي يتوضأ ويحسن الوضوء ويخرج من بيته قاصدا بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، يريد أن يصلي، يذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: ذلك الذي توضأ وأحسن الوضوء وأتى بيت الله سبحانه فوجدهم قد صلوا، قال: فله مثل أجرهم، له مثل أجرهم، إنه أحسن الوضوء وإنه خرج من بيته يقصر أن يدرك الصلاة تامة، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان فضاع منه شيء منها، أو وجدهم قد انتهوا من صلاتهم فصلى وحده، كتب له أجر هذه الجماعة مع أنه لم يدركها. ولكن فضل الله عظيم سبحانه تبارك وتعالى، النية تجارة رابحة مع الله سبحانه، فأخلصوا وأحسنوا وتقربوا واجتهدوا في هذه الأيام والليالي، فما بقي إلا القليل. نسأل الله عز وجل أن يجعله لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيعلمنا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن نجتهد في العبادة وخاصة في هذه الأيام بفعله. فكان في هذه الأيام وهذه الليالي يجتهد اجتهادا عظيما في رمضان كله، وخاصة في العشر الأواخر كان يجتهد، كان يعتكف في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، كان يقوم الليل أكثره، يقوم كما أمره ربه سبحانه ويزيد، إن اجتهاده كان اجتهادا عظيما. هل تعلم أنه قام ليلة يقرأ فيها بالسبع الطوال؟ يقرأ، من يطيق ذلك؟ أن يقوم قيام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقرأ السبع الطوال، يقرأ البقرة وآل عمران، يقرأ النساء، يقرأ المائدة، يقرأ الأنعام، يقرأ الأعراف، يقرأ الأنفال والتوبة، يقوم بثلث القرآن في ليلة، وقيامه عجيب صلوات الله وسلامه عليه. يقوم خلفه حذيفة مرة، وابن مسعود مرة، وهو يقرأ حتى يقول أحدهما: هممت بأمر سوء. قيل: وما الذي هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا أقدر على مثل قيامه عليه الصلاة والسلام. إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، إذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله من عذابه، ولا يزال هكذا في قراءته، يبكي من خوف الله سبحانه تبارك وتعالى، يسمع لصدره أزيز صلوات الله وسلامه عليه من بكائه في تلاوته لكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا قيام عظيم، ويحثنا على القيام، أن تقوم ولو بأدنى ما يكون، وأن تواظب على ذلك، فمن عود نفسه على ذلك كان في أعلى ما يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات كأنه من واظب على ذلك، أنه في كل ليلة في العام كله لا يضيع أن يقوم بذلك بعشر آيات، وهذا أقل ما يكون، أن تقوم بعشر آيات من الليل، لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، من واظب على ذلك أن يقوم بمئة آية في كل ليلة، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والمقنطرون عند العرب الأغنياء الذين جمعوا قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، هذا أغنى ما يكون، فلان غني، فلان معه ألوف مؤلفة، فلان معه قناطير مقنطرة، هذا أعلى ما يكون عندهم. فكذلك أعلى ما يكون الرجل ثوابا عند الله من كان من المقنطرين، من قام بألف آية. ألف آية يقرأها الإنسان لو حسب من أول القرآن لعله يصل إلى الألف الآية بعد ثلث القرآن، لو أخذ من آخر القرآن ألف آية في آخر جزئين من القرآن تبارك وجزء عم فيهما ألف آية. احرص على القيام بما تستطيع من غير مشقة، وفي هذه الأيام اجتهد حتى ولو بمشقة يسيرة حتى تبلغ درجة عالية في العباد. احفظ القرآن واحرص على مجالس الذكر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. وأخبرنا في الحديث أن الذي يقرأ القرآن يأتي يوم القيامة فيقال له: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الذي يقرأ يعني يحفظ، يحفظ من القرآن، هذا يقال له يوم القيامة: اقرأ، ما الذي كنت تحفظ كما كنت تقرأ في الدنيا؟ اقرأ الآن. ويرتقي درجات الجنان وهو يقرأ القرآن العظيم كتاب رب العالمين عباد الله. إنها فرصة عظيمة في رمضان أن تعودوا أنفسكم على المجيء إلى بيت الله سبحانه في الفرائض جميعها ما استطعتم إلى ذلك سبيل، أن تعودوا أنفسكم على أن تحضروا مجالس الذكر وعلى أن لا تنشغلوا بالدنيا. وكم من إنسان إذا جاء إلى بيت الله فمكث في مجلس ذكر نصف ساعة أو ساعة مل منها، وقد يقف في الطريق يتكلم مع أصحابه بالساعتين والثلاثة ولا يمل من ذلك. لا يكن إقبالك على الناس أهم عليك من إقبالك وانشغالك بالله سبحانه تبارك وتعالى. احرصوا على أن تحسنوا أخلاقكم في هذه الأيام العظيمة. حسن الخلق يقرب الإنسان من ربه سبحانه، يقرب الإنسان من نبيه صلى الله عليه وسلم في منزلته في الجنة. فحسنوا أخلاقكم واجتهدوا في العبادة وتعلموا الإيثار في هذه الأيام. من تواضع لله رفعه الله. الذي يتواضع لله سبحانه، إذا جئت إلى بيت الله ولم تجد لك مكانا في بيت الله احتسب عند الله وصلي في الطريق، إن كان الطريق مفروشا صلي، ولا داعي لأن ترفع صوتك، أن تشتم أحدا، أن تضايق أحدا، أن تزعج أحدا. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تواضعوا ليسع بعضكم بعضا. إذا كنتم في المسجد لا داعي أن توسع لنفسك لتضيق على أخيك، لا داعي لذلك. إنك جئت بيت الله متواضعا حتى تخرج بأجر عظيم من الله، فلا تخرج بإثم. إذا وقفت بجوار إنسان فلا تؤذه بأن تضع قدمك فوق قدمه، ولكن السنة أن تلمس بقدمك قدمه من غير أن تضايقه. فقد يبالغ الإنسان في الشيء فيتسبب من وراء ذلك بضياع سنة. بعض الناس تشدد فإذا وقف يلصق قدمه بطريقة مؤذية لمن بجواره فيضايقه فلا يقدر أن يقف، فإذا وقف ضم قدميه حتى لا يزعجه الآخر فترك فرجة للشيطان بينهما. لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. يكفي أن تلمس بقدمك قدمه من غير أن تضايق صاحبك وأخاك في بيت الله سبحانه. إذا جلست في مكان فهو مكانك وأنت أحق به. لو قمت من هذا المكان تريد أن تجدد وضوءك ترجع إلى مكانك، لكن لا معنى أن نحجز بعضنا لبعض، هذا مكاني وهذا مكان أخي الذي لم يأتي وهذا مكان فلان الذي لم يأتي. لا لا لا، ليس كذلك. بيت الله عز وجل لجميع المسلمين ليس حكرا لإنسان واحد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوطن الإنسان المكان كما يتوطن البعير، فيأتي فيقول هذا مكاني ويزيح الناس من هذا المكان بدعوى أنه مكان. لم تشتري هذا المكان، إنه بيت الله، إنك وغيرك سواء في ذلك. لا تفتري على الله ولا تؤذي خلق الله، ولا داعي للتشاكل على المكان، هذا مكاني وهذا مكانك. لا، ليس لك مكان مخصوص في المسجد، المكان المخصوص للإمام فقط، ومن يعينون في ضبط مكبرات الصوت، ومن يفتحون على الإمام يكونون وراءه. تعلموا الآداب الشرعية في بيت الله سبحانه. أيضا الشباب الصغير أحيانا مع حبهم للعبادة قد يكون فيهم اندفاع وطيش. تعلموا الحكمة، لا داعي للاندفاع، لا داعي للطيش، واصبروا. أحيانا كما رأينا وسمعنا بعض الشباب بسبب تشدده في أشياء ينفر غيره ويجعله يترك بيت الله سبحانه بأمر بمعروف بطريقة سيئة أو بنهي عن منكر بطريقة سيئة. لا ليس كذلك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض الشباب يقف خلف الإمام يتمنى متى يرد على الإمام، ينتظر متى يخطئ الإمام، بل متى يسكت ليتنفس حتى يرد عليه. هذا الرياء بعينه، احذر من الرياء. لا تقل أنا أحفظ القرآن أنا أحق بهذا الشيء، لا لا لا. إذا كان الإمام يقرأ استمعوا وأنصتوا، أما الذي يفتح على الإمام فهو الذي يقف خلفه، ولذلك أحفظ الناس يقف خلف الإمام، فلا داعي لرفع الصوت في المسجد رياء وسمعة، كما نسمع أحيانا من بعض الناس يريد أن يفتح على الإمام فيرفع صوته، يريد أن يخلل في مكبر الصوت في المسجد حتى يقول أنا أنا، هذا الرياء بعينه. نسأل الله العفو والعافية. عباد الله، لا تنفروا خلق الله عن دين الله سبحانه. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. هذا الشهر الكريم شهر لتتعود حسن الخلق والتقرب إلى الله والإعانة في العبادة. أعينوا إخوانكم على العبادة، لا تضيقوا عليهم إذا أرادوا أن يصلوا، إذا أرادوا أن يفرشوا في الطرقات لأن المسجد لا يسع الناس، لا تضيق عليهم، لا تقل محلي هذا دكاني هذا كذا امشي من أمامي، هذا من سوء الخلق، لا تفعل ذلك. إن رمضان شهر الطاعة، إذا لم تعتد على العبادة في رمضان متى تعود نفسك على العبادة؟ لا تتسافى في هذا الشهر، عود نفسك على حسن الخلق دائما أبدا. إنك مسؤول، إنك راجع إلى الله، سيسألك لما نفرت الناس، لما أبعدت الناس عن المسجد، لما ضايقت الناس وقلت دكاني دكاني، لما وضعت سيارتك أمام الناس في مكان هم أولى بالمكان بالصلاة فيه من سيارتك التي تزحم بها المكان، لما لما؟ سائل نفسك، هل تعين على عبادة ربك؟ هل تؤدي لله حقه؟ هل تصوم في رمضان الصوم الذي يقبله الله؟ أم أنك تصوم عن الطعام والشراب وتفطر على ما يؤذي خلق الله؟ كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. حسنوا أخلاقكم وأحسنوا في عبادتكم وتقربوا إلى ربكم. ما بقي من الشهر سوى 13 يوما فقط أو دونها، ما الذي ستصنعون فيها؟ سائلوا أنفسكم وجهزوا أنفسكم للسؤال يوم القيامة، ما الذي عملتم في هذه الأيام وفي غيرها؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا مما سواه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين في كل مكان. اللهم أعن المسلمين على حبك وعلى طاعتك وعلى التقرب إليك بكل ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وقاتل الكفرة والمنافقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.